بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في مفسدات الصلاة فقال: فصل. تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة: بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا وبالمفطر عمدا، والأكل الكثير ناسيا، وثلاث حركات متواليات ولو سهوى، والوثبة الفاحشة، والضربة المفرطة، وزيادة ركن فعلي عمدا، والتقدم على إمامه بركنين فعليين، والتخلف بهما بغير عذر، ونية قطع الصلاة، وتعليق قطعها بشيء، والتردد في قطعها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عما تفسد أو تبطل به الصلاة، وذكر أربع عشرة خصلة أو مبطلا أو مفسدا للصلاة، وبعضهم زاد على ذلك، فذكر المبطل الأول الحدث سواء كان حدثا أصغر أم أكبر، ولو بلا قصد ولو حتى أكره عليه، فالإنسان إذا أحدث في صلاته بطلت صلاته، ووجب أن يرجع فيرفع الحدث بوضوء أو بغسل ثم يرجع فيبتدئ الصلاة من جديد. وهذا الكلام في السليم. أما صاحب الحدث الدائم فلا يبطل صلاته إلا الحدث غير الدائم، فإن أحدث في صلاته الحدث الدائم، فمن به سلس بول مثلا، من كان به سلس بول عفانا الله وإياكم، أي يخرج منه البول كثيرا من غير تحكم، فإنه إذا استنجى غسل فرجه وتحفظ بشيء كقماش أو غير ذلك ثم توضأ ودخل في الصلاة مباشرة، فإن خرج منه شيء لا تبطل صلاته به إذا كان الخارج من البول، لأنه حدث دائم لا يتحكم فيه، معذور. أما إن أحدث حدثا آخر كأن خرج منه شيء من دبره، أو مس امرأة، أو مس ذكره، أو غير ذلك من نواقض الوضوء، فعندئذ تبطل صلاته. المبطل الثاني وقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل. إذا وقع عليه نجاسة من النجاسات التي لا يعفى عنها، سواء وقعت على ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه، فإنه بذلك تبطل صلاته، إلا إذا أبعدها حالا من غير حمل لها، يعني لو أبعدها وهو يحملها سواء بيده أو بواسطة عود أو غير ذلك تبطل صلاته أيضا لتلبسه بها. أما إن أبعد النجاسة بنحو نفض لثيابه وابتعدت عنه النجاسة، أو أبعد النجاسة كأن ابتعدت النجاسة عن طريق هواء ريح جاء فأبعد النجاسة، كل هذا احنا بنقول ايه؟ ان لم تلق حالا. طب ما مقدار حالا هذه؟ قالوا: اي قبل مضي اقل الطمأنينة، اي قبل مضي اقل الطمأنينة، فان القيت حالا قبل مضي اقل الطمأنينة لا تؤثر في صلاته وتكون صلاته صحيحة. اما ان القيت بعد مضي الطمأنينة فطال مكث النجاسة عليه بطلت صلاته، أو ألقاها بحمله لها أيضا بطلت صلاته. الثالث من مبطلات الصلاة انكشاف العورة إن لم تستر حالا. إذا انكشفت عورته كلها أو بعضها مما يجب ستره لأجل الصلاة، عندئذ تبطل صلاته، إلا إن سترها حالا، كأن جاءت الريح فكشفت شيئا من ثوبه فأبدت عورته ومباشرة إذا به يغطي عورته هذه مباشرة، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته. أما إن انكشفت فلم يسترها حالا فتركها أو تأخر في سترها فعندئذ تبطل صلاته، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، كما أن الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة. الرابع من مبطلات الصلاة النطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا. الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت عنه كما جاء في حديث في الصحيح، كنا أظن من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه في صلاته حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، وفي رواية فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. دل ذلك على أن الكلام كلام الناس ممنوع في الصلاة، لكن هنا تفصيلان أردت أن أبينهم. الأمر الأول أن هذا للعامد، أما غير العامد كالجاهل أو الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام، وذلك لأنه جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه كان حديث عهد بإسلام وجاء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس أحد الناس فحمد الله، وقد قلت قبل ذلك أن الإنسان إذا عطس في الصلاة جاز له، بل صرح بعضهم باستحباب ذلك، استحب له أن يحمد الله، وهذا لا يتنافى مع الصلاة، لكنه لا يجوز لأحد أن يقول له بصيغة الخطاب يرحمك الله. أما إن قال يرحمه الله بصيغة الغائب دعاء له فقط فيجوز، أما أن يواجهه بالتشميت فيقول يرحمك الله لا يجوز، لأن هذا من كلام الناس. فهذا ما حدث، الرجل عطس فحمد الله فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله، قال فجعل الناس يرمونني بأبصارهم، الناس في الصلاة بدأوا يركون أبصارهم مستغربين ومنكرين لما فعله، فجعل يقول ما لكم تنظرون واثكل أميا ما لكم تنظرون إلي هكذا إلى آخر ما قال. فلما انتهى من صلاته قربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخر. فطبعا أثنى معاوية بن الحكم السلمي على صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه، قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أرحم ولا أرفق منه صلى الله عليه وسلم. إذن الجاهل النبي صلى الله، هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، علمه فقط ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا حديث عهد بإسلام فعذر بجهله. كذلك الناس يقاس عليه، كذلك يقاس عليه الناس. فهذا إذا عمدا أخرجنا الجاهل والناس. طيب الجاهل والناس، الإنسان إذا نسي أنه في صلاة فسبق لسانه أو لم يعلم بالتحريم كما قلت أو نسي أنه في الصلاة فإن كان ما أتى به كلاما قليلا عرفا لم تضره ولم تبطل صلاته. أما إن كان ناسيا أنه في الصلاة أو كان جاهلا أو كان يعني قد سبق إليه لسانه فتكلم كلاما كثيرا تبطل صلاته عندئذ. يبقى الكلام الكثير يبطل الصلاة عمدا أو جهلا أو سهوا، أما الكلام القليل يبطل عمده ولا يبطل جهله ولا سهوه. طيب ما هو ضابط الكلام اليسير؟ ضابط الكلام اليسير ضبط بست كلمات عرفية فأقل، أما إن أكثر إن زاد عن الست كلمات بطلت صلاته عمدا أو سهوا. واضح هذا معنى عمدا. طيب نرجع فنقول ما هو هذا الكلام المبطل؟ اتفقنا أن الكلام مبطل للصلاة، ما هو الكلام المبطل عند الفقهاء هنا؟ قال النطق بحرفين وإن لم يفهما، أن تنطق بحرفين أب أم ما إلى آخره وإن لم يفيد جملة. واضح؟ مع أن الكلام عند النحاة كلامنا لفظ مفيد كاستقم، الكلام اللفظ المفيد أو القول المفيد، أما عند الفقهاء فلا يشترطون في الكلام هنا أن يكون مفيدا، المهم أن يكون حرفين فأكثر وإن لم يفهما، بل وإن كان حرفا مفهما. يبقى الحرفان فأكثر يبطل الصلاة وإن لم يفهما، والحرف لا يبطل الصلاة إلا إن كان مفهما. وهل هناك حرف مفهم؟ نعم، قي حرف القاف مكسورة هو أمر بالوقاية، عي حرف العاء مكسورة هو أمر بالوعي، وهكذا في حرف الفاء مكسورة هو أمر كذلك بالوفاء من الوفاء، وهكذا. فإن كان حرفا مفهما أبطل، وإن كان حرفان فأكثر أبطل وإن لم يفهما، أما إن كان حرفا غير مفهم لا يبطل الصلاة. ويدخل في ذلك الضحك والبكاء والتنحنح وغير ذلك. إن كان هذا مفهم أو كان حرفان فأكثر أو غير ذلك، إن كان قد تكون منه حرفان فأكثر فعندئذ يبطل الصلاة، غير أن العلماء قيدوا ذلك بما بأمور. أولا إذا كانت التنحنح في الصلاة إن كان يتوقف عليه أن يتكلم أو يقول الركن القولي أو أن يجهر الإمام بالقراءة أو بالتكبير فله أن يتنحنح. يعني إنسان توقف شيء لا يستطيع أن يخرج صوته وهو إمام يحتاج أن يجهر بالتكبير أو القراءة ليسمع الناس، فله أن يفعل ذلك، له أن يتنحنح بقدر هذا. أو إنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة مثلا إلا بأن يتنحنح حتى يواصل هذا الركن، فعندئذ جاز له مثل هذا. كذلك لو أن الإنسان غلب عليه الضحك أو غلب عليه البكاء في الصلاة فإنه إن كان يسيرا لا يبطل الصلاة. قال وبالمفطر عمدا. القاعدة هنا أو الضابط أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة، يبطل الصوم الأكل والشرب والجماع، فهذا يبطل الصلاة. قال وبالمفطر أي المفطر للصائم عمدا لتلاعبه، فالمفسد على الصائم صومه كأن أدخل عودا أو نحوه وإن قل في فمه أو أذنه أو دبره إن وصل إلى جوفه ولو بلا حركة فمه، فكل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة إلا الأكل الكثير سهوا، الأكل الكثير سهوا يبطل الصلاة، فهل يبطل الصوم؟ لا. والحديث ثابت في ذلك، من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقى، يعني لا يبطل. أما في الصلاة فإنه تبطل صلاته بالأكل الكثير سهوا. لماذا؟ لأن الأكل له هيئة مذكرة والصلاة نفسها لها هيئة مذكرة، فكان التقصير في الصلاة أشد بخلافها، وهي ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلافه، فإنه كف عن نحو الطعام. وسادس المبطلات الأكل الكثير ناسيا، أي ناسيا للصلاة أو جاهلا ومعذورا بأن قرب علمه بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء أو مكرها. أما إذا أكل قليلا يبقى احنا المفسد الأكل الكثير ناسيا. طب هو ليه ما قالش الأكل الكثير والقليل عمدا وناسيا؟ لأن هذا سبق في قوله وبالمفطر عمدا، فالمفطر يدخل فيه الأكل والشرب. أما إن كان يسيرا، إن كان الأكل الكثير ناسيا، أقصد إن كان الأكل الكثير ناسيا، فقلت أنه يبطل الصوم ولا يبطل الصلاة. فإن أكل قليلا ناسيا للصلاة، آسف أرجع مرة أخرى، الأكل الكثير ناسيا يبطل الصلاة ولا يبطل الصوم، واضح؟ طيب لو أكل قليلا، لو أكل قليلا ناسيا، فإن هذا لا يبطل الصلاة كما أنه لا يبطل الصوم أيضا. طبعا هذا في الناس والجاهل. قال وثلاث حركات متواليات ولو سهوة. السابع من مفسدات الصلاة ثلاث حركات متواليات، العمل في الصلاة، الفعل في الصلاة من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة، لأن هذه الصلاة مبنية على هذا الوقار والتعظيم، فإن حرك نفسه كثيرا فإنه يبطل صلاته لأنه خرج عن نظم الصلاة، تمام؟ فإذا كان هذا في الكلام فكذلك في الفعل، لكن العلماء ضبطوا ذلك فقالوا وفرقوا بين الحركة الكثيرة فهذه تبطل الصلاة، وبين الحركة اليسيرة فهي لا تبطل الصلاة. فالحركة الكثيرة تبطل الصلاة عمدا أو سهوا، والحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة لا عمدا ولا سهوا. ما الضابط في اليسير وفي الكثير؟ قالوا الكثير عبارة عن ثلاث حركات متواليات فأكثر، ثلاث حركات متواليات أي يقينا ولو بأعضاء متعددة، يعني لو إنسان في وقت واحد حرك يده، حرك يديه ورأسه، اليد عضو هذه حركة واليد الثانية حركة والرأس حركة في وقت واحد، هذه ثلاث حركات متواليات في وقت واحد تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. يعد حركة اليد ذاهبة وراجعة، يعني إنسان واقف في الصلاة فحرك يده ثم ردها، هذه حركة واحدة، الذهاب والرجوع حركة بالنسبة لليد. أما بالنسبة للقدم فلو حرك يده قدمه هذه حركة، فإن ردها إلى مكانها هذه حركة ثانية تعد. لماذا؟ لأن اليد كثيرة التحرك، الأصل في القدم الثبوت والسكون في الصلاة يعني. فثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة. طيب لو هذه الحركات متفرقات، يعني في تحرك حركة وفي الركوع تحرك حركة ثانية وفي الرفع من الركوع تحرك حركة ثالثة، هذه لا تبطل لأنها ليست متواليات، متفرقات. أما المتواليات عرفا هو واقف ومقدار قراءته للفاتحة مثلا يسير، وفي هذا الأثناء تحرك أربع حركات مثلا أو ثلاث حركات، فهذه متولية لأنها متعقبة، ما ليس بينها تفريق كبير. فإن كانت متفرقات لا تبطل الصلاة، أقل من ذلك يبطل الصلاة كحركتين، أقل من ذلك لا يبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة بحركتين ولا بحركة سواء كان عمدا أو سهوا. وأريد أن أنبه لأمرين، أن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة إلا إن كانت عن لعب، لأن اللعب ينافي الصلاة فيبطلها. إنسان مثلا واقف في الصلاة فمد قدمه في ثوب من أمامه ليدوس عليه حتى إذا قام الذي أمامه تعطل لم يستطع القيام، هذا لعب أبطل صلاته مباشرة. أو لعب بيده بصورة معينة أبطل صلاته حتى ولو كانت حركة واحدة. كذلك ننبه إلى أن المراد بالحركات هنا التي تبطل الصلاة الحركات الثقيلة بالأعضاء الثقيلة، أما الأعضاء الخفيفة كالأصبع أو الحاجب أو اللسان هذه لا تبطل الصلاة إلا إن كانت عن لعب فتبطل الصلاة. والوسبة الفاحشة، الوسبة دي حركة واحدة لكنها حركة فاحشة، النطة التي تجاوز الحد، واحد واقف قفز قفزة نطة هذه حركة لكن بكل جسمه مثلا، فهذا تحريك كل البدن أو الوسبة الفاحشة ولو من غير نقل قدمي تبطل الصلاة لأنها تخالف نظم الصلاة وهيئتها. وكذلك الضربة المفرطة، هذه تاسع المفسدات، الضربة المفرطة المجاوزة للحد تبطل الصلاة. العاشرة زيادة ركن فعلي عمدا، لو أن الإنسان زاد ركنا فعليا في الصلاة عمدا أبطل صلاته حتى وإن كانت هذه الزيادة من غير اطمئنان، فهذا يبطل صلاته لأن فيه نوع تلاعب، واضح؟ أما إن فعل ذلك سهوا كما قلت قبل ذلك لا يبطل الصلاة ويشرع له سجود السهو. الحادية عشر التقدم على الإمام بركنين فعليين. الثانية عشر التخلف فيهما بغير عذر، أو نجعل هذا واحدا. الحادية عشر التقدم على إمامه بركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر. الإنسان لو تقدم على إمامه، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التقدم على الإمام وسبقه مباشرة، فقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار، والحديث في الصحيحين. فهذا تحذير شديد. وعلى ذلك فإن كان هذا التقدم على الإمام بركنين كاملين فعليين فهذا يبطل الصلاة، فإن كان أقل من ركنين لا يبطل الصلاة لكن يحرم عليه ذلك. فلو أن الإنسان وهذان الركنان سواء كانا طويلين كالقيام والركوع والسجود أم كانا قصيرين كالرفع من الركوع أو الجلوس بين السجدتين، لو سبق المأموم إمامه بركنين طويلين أو غير طويلين فإن صلاته تبطل، كأن يكون مع الإمام في القيام فإذا به يركع ويرفع رأسه وينزل للسجود فخالف إمامه وسبقه بذلك تبطل صلاته بمثل هذا. ولو كان التقدم على التعاقب بأن ركع المأموم فلما أراد إمامه أن يركع رفع ولما أراد الإمام أن يرفع سجد، فبمجرد سجوده تبطل صلاته. والتخلف بهما لغير عذر، هنا بقى المرة الأولى قلت أن المأموم سبق إمامه، المرة الثانية هنا الإمام هو الذي سبق المأموم، بمعنى أن المأموم تأخر وتخلف عن إمامه، فعندئذ نقول إن كان هذا بغير عذر، ونص على ذلك، قال والتخلف بهما بغير عذر، بغير عذر بمعنى أنه من غير أي عذر من الأعذار إذا به يتكاسل ويتأخر ويتباطأ عن إمامه، فإذا بإمامه يسبقه بركنين فهو قائم، وإذا بالإمام يركع وهو إمام يقرأ قراءة معتدلة، فركع ثم رفع رأسه ثم هم بالسجود وهو ما زال قائما، فعندئذ إذا هوى للسجود وهو ما زال قائما تبطل صلاته. أما إن كان بعذر، أما إن كان بعذر كنسيان أو جهل أو تباطؤ، تباطؤ بمعنى غير مقصود، أنه بطيء القراءة لعجز خلقي، أو أنه نسي الفاتحة حتى ركع إمامه وقبل أن يركع، هناك عدد من الأعذار إن حصلت فتأخر المأموم عن إمامه فلا تبطل صلاته إلا بثلاثة أركان طويلة، إلا بأن يتخلف عن إمامه بثلاثة أركان طويلة، فعندئذ تبطل، والله أعلم. قال ونيتي قطع الصلاة، ونية قطع الصلاة، هذا المفسد الثاني عشر. إذا نوى الإنسان في الركعة الأولى الخروج منها في الثانية بطلت صلاته. والثالث عشر قال وتعليق قطعها بشيء، وهو ينوي صلاته في أول أمره، ينوي فنوى أنه سيصلي صلاة الظهر مثلا إلا إن جاء زيد أو طرق زيد الباب، فأنا ناوي، أنا داخل في الصلاة ونيتي إنه لو ضرب زيد الباب، طرق زيد الباب، أخرج من صلاتي وأبطلها لأفتح له، فنقول له عندئذ صلاتك باطلة من البداية، فلا تتعب نفسك بالبدء فيها لأنها باطلة من أوله، حتى لو أنك صليتها ولم يطرق زيد الباب أو طرق ولم تفتح له وأكملتها وانتهيت منها هي باطلة من بدايتها، لأن التعليق يخالف الجزم المطلوب في النية، النية مبنيها على الجزم، فإن علقتها فهذا يخالف فتبطل صلاتك. الرابع عشر التردد في قطعها، ومثله أيضا التردد في الاستمرار فيها، فتبطل حالا، يعني أنت بتصلي وأثناء الصلاة أخرج ولا ما أخرجش، أقطع الصلاة ولا ما أقطعهاش، أكمل الصلاة ولا ما أكملهاش، فهذا يبطل الصلاة. بقيت مفسدات لم يذكرها المؤلف، لكن نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في درس مقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من دنيا الورى بالحسبين.